الشد حبيبي حبيبي للعشرة الحلوة خد نصيبي عالنور مشد حبيبي حبيبي للعشرة الحلوة خد نصيبي انا ما عرفش حد تاني وانا ما قبلش امسي تاني وانا ما عرفش حد تاني وانا ما قبلش امسي تاني وده روحي وقلبي وهو حبيبي عالنور مشان حبيبي حبيبي للعشرة الحلوة خد نصيبي عالنور مشان حبيبي حبيبي للعشرة الحلوة خد نصيبي انا ما اعرفش حد تاني وانا ما اقبلش انسي تاني وانا ما اعرفش حد تاني وانا ما اقبلش انسي تاني وده روحي وقلبي وهو حبيبي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي وتملي الفرحة تنادي علينا وتملي الحنة مالية ايدينا وتملي الفرحة تنادي علينا وتملي الحنة مالية ايدينا وبلادنا بتغني لنا وبلادنا بتغني لنا والكل هو جاي يباركلنا انا وحبيبي عالنور مشان حبيبي حبيبي للعشرة الحلوة خد نصيبي عالنور مشان حبيبي حبيبي للعشرة الحلوة خد نصيبي انا ما اعرفش حد تاني وانا ما اقبلش انسي تاني وانا ما اعرفش حد تاني وانا ما اقبلش انسي تاني وده روحي وقلبي وهو حبيبي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي وزمن نستنى تيجي علينا والحلو الغالي ندي عينينا وزمن نستنى تيجي علينا والحلو الغالي ندي عينينا محروس يا غزال يا ابن الحالة محروس يا غزال يا ابن الحالة وانا خدت الجنة الجنة انا وحبيبي عالنور مشان حبيبي حبيبي للعشرة الحلوة خد نصيبي عالنور مشان حبيبي حبيبي للعشرة الحلوة خد نصيبي انا ما اعرفش حد تاني وانا ما اقبلش انسي تاني وانا ما اعرفش حد تاني وانا ما اقبلش انسي تاني وده روحي وقلبي وهو حبيبي